الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هذا السائل يسأل فيقول: ما هي أنواع الظلم الثلاثة؟ اللي قلنا الدرس الماضي كله رجع للشيء. وفي نفس الدرس سؤال عن هذه؟ طيب ما هي أنواع الظلم الثلاثة؟ تفضل. نعم. أيوة. الذي يفتقر إلى كم؟ إلى التوبة فقط. أيوة. والثالث والمفتقر إلى التوبة وإلى رد المظالم. أحسنت. نعم. يقول: هل الحلف بغير الله محصور بحروف القسم؟ هذا الأصل، لا شك هذا الأصل. الحلف يعني ما يعني في وضع اللغة في الحروف الثلاثة التي يقسم بها العرب، أو إذا كان باللغة الإنجليزية ولا يدخل، كله يدخل. المهم يعني بحسب اللغة وبحسب العرف. ما نستطيع نقول بالحروف الثلاثة في لأهل اللغة الإنجليزية ولا أهل اللغة الباكستانية ولا لا، لكل أهل لغة يعني صيغة خاصة وألفاظ خاصة في القسم. هذه الثلاث في اللغة العربية. نعم. يقول: هل يعني هذه الثلاث في اللغة العربية لا تفتقر إلى نية كما يذكرون. إذا جاء اللفظ يعني ومقرونا بهذه الألفاظ الثلاث لا شك لا تفتقر إلى نية وإلى سؤال ما يسأل صاحبها: هل تقصد القسم ولا ما تقصد؟ أما إذا كان بلفظ يقال: لا، هذا لفظ صريح أنه قسم، وذاك لفظ غير صريح يسأل عنه صاحبه إن أراد القسم. نعم. يقول: هل الملائكة ينظرون إلينا؟ الملائكة؟ هل الملائكة ينظرون إلينا؟ هذا الأصل. نعم، الملائكة والجن كلهم يروننا من حيث لا نرى. لا شك ينظرون إلى العباد ويعرفون، يعني ينظرون إلى أفعالهم ويعرفون ماذا فعل فلان، وكذلك يسمعون أقوالهم ماذا قال فلان، وكله يكشف. نعم. يقول: ما رأيكم من يخاف أن يدعو إلى الله؟ بس الله يكرمك، بس عطنا ما رأيكم من يخاف أن يدعو إلى الله وإلى الخير، يخاف أن يبطل أو يبطل في الكلام؟ كيف؟ ما رأيكم من يخاف أن يدعو إلى الخير وإلى الله ويخاف أن يبطل أو يبطل في الكلام؟ لهذا يمتنع عن الدعوة إلى الله. والله إن كان الخوف في محله، إن كان كثير الخطأ وكثير الزلل وسيء الحفظ وسيء الفهم إلى هذه الدرجة والخوف في محله، فهذا ما ينبغي له. نقول له يعني أنت شوف لك طريقة أخرى. أما إن كان أنه قد يكون أحيانا الخوف ليس في محله، أو يبرر له الشيطان أو يزين له الشيطان: لا، الأفضل أنك ما تدعو لأنك تخطئ، وخطأ الناس هذه كلها في ذمتك في رقبتك يسأل عنهم يوم القيامة فيصرفه بذلك عن الخير، فهذا نقول له لا. إلا مثل ما قلنا، إن كان مشهور عنه بين أقرانه وبين أخوانه أنه كثير الخطأ سيء الفهم سيء الحفظ، يغير الألفاظ يعني بلا ضبط للمترادفات واتفاق المعاني أو غيرها، فهذا لا شك الأولى أنه يترك هذا الباب، وإلا فلا، لا يستجيب للشيطان. نعم. ولا في الشيطان يزين، الشيطان يأتي للإنسان من مكبله. نعم. شخص يقول: يجب القيام أو يستحق العلماء أن نصف لهم تعظيما واحتراما وتقديرا، هل هذا هذا يا والله يا شيخ يعني لهم حق لا شك مثل ما قلنا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح يعني أن يرحم الصغير وأن يوقر الكبير وأن يعرف حق العالم العالم له حقوق لكن كون يعني يقام له تعظيما كما هو كذا التعظيم يعني هذا الكلام ما يقال ما يقال يعني نقول له تعظيم من حيث القيام وطول القيام هذا ما ينبغي إلا لله عز وجل نعم لكن إذا رأى أو إذا عرفهم أو عادتهم أنهم يقومون تقديرا للداخل أو تقديرا لكذا فالعالم أولى فالعالم يكون أولى بهذا لا شك أما غير هذا فلا أما أن يقصد أنه دائما يقام له دائما كذا وهو أيضا العالم أشك سوف ينهاهم عن هذا إن كان من أهل العلم وكان من أهل السنة سوف ينهى عن هذا الخلق لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمتثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار إنسان ما يحب لا العالم ولا طالب العلم لكن كونك تعرف حق العالم وتقدر العالم بما تعارف عليه الناس ولا يعد غلوا ولا يعد زيادة ولا يعد تخصيصا لا شك هذا هو الأولى فإن كنت تقوم لكبار السن من أهلك وجماعتك وتقوم لوالدك وعمك وكذا فقم للعالم وإن كنت لا ما هي من العادات فتركها أو لا نعم يعني أذكر كان شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان أحيانا يعني يعلن عن جلسة من جلساته أو كذا فكنا نجتمع يجتمعون ثم يتأخر قليلا لطارئ أو لظرف أو كذا ثم يدخل فعند الباب يقف يقول لا أحد يتحرك الكل في مكانه لا أحد يقوم عند الباب يحرج على الحضور كلهم أن كلا يجلس في مقامه ومكانه ثم يبدأ يصافحهم وهم جلوسا ما يقبل يقول إذا تقومون أنا أرجع الآن كل يبقى في مكانه هذه هي السنة هكذا يعني هذا الأصل أقول في العالم لكن ما في مانع أنك تقوم له أحيانا ويحترم أحيانا ويقدر أحيانا هذا هو الأصل أيضا نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام السائل يقول لماذا لم يذكر الحديث بقية الأنبياء وبقية أركان الإيمان والله لماذا ما نعرف ولا ينبغي لي يعني طالب العلم أنه يتصيد مثل هذه الأسئلة لماذا ذكرت هذه الكلمة ولماذا عقد هذا الشرط أو لماذا يعني يذكر هذا القيد ولا يذكر غيره لا لا شك يعني الأصل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الوعود وما يعني يشترط في هذه الوعود من صفات وأحوال وأفعال لا تقيد أو لا يعني يسأل عن حكمتها وعن سببها لا شك لا شك معروف أن عيسى له ميزة له يعني ميزة يذكرون يعني أن العرب مثلا كانوا يعظمون الأنبياء يعظمون الأنبياء إلا عيسى يعني قريش والعرب يعني هذه من الأمور التي تلك لكن احنا نقول ليس سببا يعني ما نجعل الأمور التي يعني وصل أو عرفها الناس أو جعلها الناس مناطا للحكمة والسبب ما نجعلها شرطا في حصول الوعد أو حصول الوعيد هذا ما ينبغي أبدا لطالب العلم ولكن يستأنس بها فمما يذكر ويستأنس به في هذه المسألة أن قريشا وأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون ويحترمون الأنبياء إلا عيسى بن مريم هذا عيسى يعني كانوا يستنكفون وكانوا يعني لا يحبون أن يذكر في مجالسهم للأمور التي سرت والأمور التي يعني بثها اليهود قبحهم الله عن عيسى وعن أمه فكانوا يستنكفون من ذكر عيسى وهذا لا شك خلل عظيم جدا وهذا الذي يذكره كثير من أهل العلم دائما أن التركيز يعني في من بعض الأنبياء على بعض وتخصيص بعض المسائل في بعض الأوقات وبعض الوعد وبعض الوعيد وبعض الصفات لعلها أو السبب أنه في مرض وهذا المرض ينبغي أن يعالج. فعلاجا للمرض الموجود يأتي التخصيص، يعني في بعض دعوات الرسل والأنبياء أو بعض يعني قيود وضوابط وعدهم ووعيدهم أقول، وهذه لكن مثل ما قلت لا نجعلها شرطا ولا نجعلها مناطا لمعرفة السبب والحكمة، وإنما هي مما يستأنس بها. إلا اللهم إن كان قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الحكمة والسبب فهذا ينص عليه، أما غير هذا لا ينص عليه ولا يعني يجعل شرطا ويجعل يعني مناطا إنه هذا الحكم. لا، ما نجعل معرفة الأحكام ومعرفة العلل ومعرفة الأسباب لا نجعلها شرطا في يعني مدى قبولها والإذعان لها أو الالتزام بها. نعم. قال الشيخ بعض الناس يقول أننا كلنا موحدون فلا حاجة للكلام في التوحيد وتضيع الوقت به، فما الرد عليه؟ الرد عليه قال يعني ينظر في أفعاله هو هذا القائل، ها يتحقق منه من أفعاله من أقواله، ها إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى الأيام الأخيرة من حياته مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يعالج أمور التوحيد ويعني مكدرات التوحيد وشوائب التوحيد، ها إلى آخر لحظة من حياته آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. هذا توحيد لا شك، والتوحيد هو الأصل في حياة العبد، والإنسان إذا وصل فيه الأمر أن يقول والله كلنا موحدون، ها هذا لا شك يعني زكى نفسه، ها التوحيد شيء، معرفة التوحيد شيء، معرفة ضوابط هذا التوحيد وأركان وشروط التوحيد شيء، معرفة مكملات التوحيد شيء، معرفة نواقص ونواقض التوحيد شيء، معرفة كيفية تحقيق التوحيد أيضا شيء آخر. هذه كلها تحتاج إلى تعلم وإلى علم وإلى مدارسة وإلى مذاكرة، ها وإلى يعني الحكمة في معرفتها يعني تحقيقا لهذا التوحيد. تحقيق التوحيد قدر زائد، أمر زائد على مجرد معرفة التوحيد. فإن كنت تعرف الحمد لله، لكن لا تمنع هذه المعرفة غيرك واترك الناس يتعلمون وأنت التزم ببرجك هذا واعتمد على ما تعرفه. لكن مثل ما قلت لو تحققت من أقوالك وأفعالك سوف تجد وتمس مدى حاجتك إلى التوحيد من حيث الاعتقاد ومن حيث الأفعال ومن حيث الأقوال ولا شك. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما حكم الوقوف في المقبرة صفا واحدا لتلقي العزاء من الناس؟ هذا السؤال يرد كثيرا وقلنا مرارا، يعني ما يحصل في مقابرنا أرجو أنه يكون أمرا جائزا، لأن لا أحد يظن ولا ينبغي الاعتقاد أن هذا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا هذه ليست من السنة. السنة تلقي العزاء بدون تخصيص، لا من حيث الوقت ولا من حيث الكيفية ولا من حيث الهيئة. فكانوا يعزون، إن شافوا في المسجد عزوه، وإن شافوا في البيت راحوا للبيت عزوه، وإن رأوه في الأسواق عزوه لمدة الأيام المعروفة. أما أن تكون هناك صفة معينة واجتماع معين لا شك أنه ليس من الدين، وإحنا أيضا نقول هذا الذي يفعل ليس من الدين ولا نعتقد أنه من الدين ولا يضاف إلى الدين، وإنما هذا من باب التيسير على الناس في تعزية أهل هذا المصاب. أنت اليوم قد يكون من أرحامك ومن أقاربك ولكن اللي صافين في العزاء لعل بعضهم ما تشوفه في السنة ولا تعرف بيته ولا تعرف مكانه ولا تعرف حارته، فإن كان تريد أن تلف على هؤلاء في كل بيوتهم لا شك أنه أمر يشق عليه. فكونهم اجتمعوا في مكان واحد، وإياك أن تظن أن هذا الاجتماع من الدين ولا تضيفه إلى الدين، تستغل هذه الفرصة وتستغل تواجدهم وتعزيهم كلهم في مكان واحد وتقول كفى الله المؤمنين القتال، لا تروح لهم لا بيوتهم ولا تبحث عنهم ولا تسأل عنهم ولا تتكلف ولا تتعنى في الذهاب إليهم، لا شك أنه أمر فيه تيسير. لأن اليوم الناس تفرقت يعني من حيث المدن والأمصار والأقطار والقرى لا شك، يعني ليس كما كان الأمر قديما، بيوتات قليلة تلتف حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل يعني أصحاب هذا الميت سيلتقون إما في المسجد وإما يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام وإما في طرقات المدينة. نعم. الله وإياكم جميعا. نعم. هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ قلنا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرك إذا دخل في التعريف من حيث كونه شركا فلا يدخل تحت المشيئة، بل يدخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يعم يقول شيخ الإسلام، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وكثير من مشايخنا، رجحوا أن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر هو داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي الشرك. فالشرك بنوعيه مما لا يغفره الله تبارك وتعالى. السؤال الذي يطرح نفسه، إذن إيش الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ويهدم التوحيد ويهدم الإسلام، الأصغر لا. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا، يعذب على قدر شركه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هذا هو الفرق. وأما كونه يدخل تحت المشيئة فلا. نعم. ها؟ الأمر خلصت الأسئلة. سبحان الله. نجاوب البرقيات. ها؟ كيف يعني؟ لا أنا أقصد برقيات يعني كلمة واحدة مثل ذاك اللي قلنا أرجع للشريعة. هل هناك نسخة لكتاب التوحيد محققة الأحاديث بتفصيل مطول؟ العظم فيه كثير جدا يا شيخ. ها؟ عليك بالبحث في المكتبة. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي وعامر منا غير ديني؟ أيوه. ما معنى قول؟ نعم عمار السماوات الملائكة. نعم وأرواح الأنبياء وغيرها كلهم، كل هؤلاء من عمار السماوات. نعم. كيف نفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني يستدل به على أن كما في الأرض من يعمرها كذلك في عمار في السماوات، في كل سماء في كل طبقة من طبقات السماوات عمار. نعم. كيف نفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وفي الحديث الآخر لا تصب الدهر؟ الدنيا ملعونة، كمل لا توقف. ها؟ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا إلا ذكر الله وما والاه، لا شك. فما في ما لا تعارض، لا تعارض، لا شك في الدنيا أمور كثيرة جدا، والأصل في الدنيا أنها تشغل وأنها لكن لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى فهذا ليس من السب المطلق والسب العام، وإنما يعني ذم مخصص يعني لغير ذكر الله وما والاه والعلم والمتعلم والعالم، أشك أمور مستثناة كثيرة جدا. نعم. يقول ما هي الصفات الخبرية ولماذا؟ وما هو باعتراض، يعني ليس اعتراضا على أمر من مما فعل الله ومما قضى الله ومما قدر الله. نعم. يقول السائل ما هي الصفات الخبرية ولماذا سميت بذلك؟ الصفات الخبرية هذا من تقسيمات الأشاعرة وليس من تقسيمات أهل السنة. قسموا الصفات إلى قسمين استدراكا على شيوخهم المعتزلة. المعتزلة نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى بحجة أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى فيها تعدد في القدماء، فالذات قديمة والصفات قديمة صار تعدد في القدماء، فهذا يتنافى مع توحيد الله وإفراد الله بصفة القدم. هذا واحد. والثاني قالوا أن الصفات في المخلوق تحدث بعد أن لم تكن، فقالوا إما أنها يعني سبب نفيهم للصفات الفرار عن محذورين عظيمين، الأول تعدد القدماء، والثاني كون أمور تحدث في ذات الله تبارك وتعالى بعد أن لم تكن، يعني أن الله عز وجل يكون محلا للحوادث، هذه عبارته. فكونه كون الله عز وجل محل للحوادث هذا ممنوع، أن هذا ينافي القدم، وكون التعدد في القدم يحصل هذا أيضا يتنافى مع وحدانية الله وتفرد الله عز وجل في القدم. فهذا مذهب المعتزلة. فجاء الأشاعرة قالوا لا، قالوا احنا نشوف ان الصفات تنقسم الى قسمين، صفات يجب اثباتها وصفات يجب ما قالوا نفيها. لا، معروف ان مذهب الأشاعرة دائما ما يعني لا يميل الى الكلمات الصريحة، وانما عندهم يعني يحاولون توصيف يعني مصطلحاتهم العلمية بكلمات لها أكثر من مدلول، أو مصطلحات لها أكثر من مدلول، فيلتبس المدلول السائغ لغة على المدلول الممنوع لغة وعقلا وشرعا، هذه طريقتهم. فقال احنا ما نقول الصفات تنفى، نقول الصفات على قسمين، صفات عقلية يعني يوجبها العقل في حق الباري عز وجل فهذه واجب إثباتها. طيب، وصفات هي خبرية، الخبر جاء بها، يعني مثل ما يقول الخبر ورطنا، العقل يرفضها لكن الخبر أثبتها، فما نستطيع نرد الخبر، احنا ما نقول ترد أو تنفى هذه الصفات، هذه صفات يقولون يجب تأويلها. إذا سألتهم كم الصفات العقلية قالوا لك 7، والبقية كلها يجب أن نفس مذهب شيوخهم المعتزلة، يعني خالفوا شيوخهم في كم؟ في 7 صفات. وهذه 7 صفات إذا جيت إلى حقيقة المذهب عندهم يؤول بهم الأمر إلى مذهب شيوخهم أيضا، ولكن كلها عبارة عن يعني لف حول هذه المصطلحات التي يرفضها أو يرفضها عامة أهل الإسلام وأهل القبلة، ويحاولون استبدالها بمصطلحات يظنونها تسوق وتمشي يعني على العامة. نعم، فهذه الصفات الخبرية هي الصفات، وهذا سؤالها، هي الصفات التي يرفضها العقل في إثباتها لله تبارك وتعالى، بحجة أن إثباتها إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه بين الخالق والمخلوق، مثل صفة النزول، صفة الضحك، كل الصفات هذه، لكن الخبر جاء بها، يعني جاء بها خبر إما قرآن وإما سنة، فما دام الخبر جاء احنا اللفظ نتركه كما هو، لكن العبث وين؟ العبث في المعاني، يعبثون في معانيها وفي تأويلها، ويسمونها واجبة التأويل لأن إجراءها على ظاهرها يوجب تشبيها بين الخالق والمخلوق، وهذا محرم ولا شك. نعم، نبدأ الدرس. أحسنت، اقرأ يا شيخ. شيخ أبو عيسى قال لكم 10 دقائق لكن قعدنا نص ساعة يمكن تقريبا. الحمد لله والصلاة والسلام على ما ندري، نجهز أسئلة كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أو قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: هذا الكتاب يا عبد الله، لا اللي سأل السؤال الأول اللي قال التوحيد قال كلنا موحدون، نرجو احنا ما نقول نرجو أن نكون من أهل التوحيد وأهل تحقيق التوحيد، لكن شوف نقول له الإمام محمد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب كله من أوله إلى آخره في التوحيد، وغير هذا الكتاب كثير جدا، وجل هذا في نوع واحد من أنواع التوحيد. فإن كنت ولله الحمد كما تقول اكتب لنا شيء مثل ما كتب الشيخ حتى يعني نستأنس بما تعرفه من توحيد الله تبارك وتعالى وتستفيد الأمة منك. نعم. وعن قصيد بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقبض البارحة؟

يصفه بأنه باب. وقلنا كما ذكر كثير من مشايخنا رحمة الله على من مات منهم ينصون على أن ذلك إنما كان على هيئة المقدمة. دائما من ألف كتابا أو رسالة بعد ما ينتهي منها يجعل لها إيش؟ تقدمة. فتلك أو ما ذكره أولا بمثابة المقدمة أذكر فيها التوحيد وتعريفه، تعريف التوحيد وأنواع التوحيد، هذا ما ذكره أولا. ثم ذكر الباب الأول وذكر فيه رحمه الله فضل التوحيد ومكانة التوحيد ومنزلة التوحيد وثواب التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم هنا بعد فانظر شوف أولا في التعريف ومعرفة الأنواع، ثم بعد ذلك في الفضل والمكانة والمنزلة عند الله عز وجل، ثم ناسب تماما هنا أن يذكر كيفية تحقيق هذا التوحيد، لأن المعرفة كما قلنا والتعريف شيء والتحقيق شيء آخر. تحقيق التوحيد كما يذكر أهل العلم لا شك أنه قدر زائد على ماهية التوحيد وعلى العلم به، وهذا التحقيق يكون يعني من وجهين، من وجهين. الوجه الأول ما هو واجب في دين الله عز وجل، يعني في تحقيق يجب على كل مسلم أن يلتزمه، يعني في تحقيق واجب عليك يا عبد الله لا بد أن تحققه في توحيدك، وفي توحيد لا هو مندوب، يعني يندب للمسلم أن يبلغه. أقول التحقيق يذكر أهل العلم أنه على وجهين، الوجه الأول واجب على كل مسلم، والوجه الثاني هو المندوب، يعني يندب للمسلم أن يحقق إن أراد الكمال لا شك هذا مراده. فالواجب أن يخلص هذا التوحيد وأن يصف هذا التوحيد من أنواع الشرك، من شوائب الشرك وشوائب البدعة وشوائب الإصرار أو الاستمرار على المعصية، ثلاثة هذه كلها واجبة، هذا واجب. لن يتحقق توحيدك يعني لن يكون كاملا من حيث الوجوب إلا بعد تصفيته وتخليصه من هذه الثلاث، شوائب الشرك بنوعين، شوائب البدعة لا تتلبس ببدعة، شوائب الإصرار أو الاستمرار على المعاصي والذنوب. أما كل إنسان يقع في معصية ثم يرجع هذا لا شك لا يدخل أو لا يقال أنه لم يحقق توحيده. نعم، فالشاهد هذا أمر لا بد منه. ومعلوم طبعا في فرق، يعني وإن كانت الثلاث كلها داخلة في التحقيق الواجب، لكن لا شك الشرك يعني منه الناقض للتوحيد، وأما البدع فهي تنافي كمال التوحيد هذا الأصل فيها، وأما المعاصي لا شك أنها تخدع وتنقص من التوحيد. أما النوع الثاني أقول من تحقيق التوحيد أو التحقيق الذي يذكره العلماء، وهو ما يندب أن يعني يحرص عليه العبد، التحقيق المندوب كما ذكر أهل العلم هو يصفونه بأنه تحقيق المقربين، يعني تحقيق الأولياء، تحقيق المقربين من دين الله تبارك وتعالى، من الكمال في دين الله عز وجل. ويعرفونه أو تعريفه يكون بترك ما لا بأس به عند الخوف من الوقوع فيما به بأس، يعني يدع شيئا من المباحات، يدع شيئا من الحلال، يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال والمباح كما يذكرون، أو يترك شيئا مما لا بأس به خشية أو حذرا من الوقوع فيما به بأس، هذا هو المندوب في حقه. ومن فعل الأول والثاني فلا شك أنه حقق التوحيد وبلغ الغاية في التوحيد، ومن ثم استحق الوعد الذي جاء به النص في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ويذكر أهل العلم أن حقيقة تحقيق التوحيد ومعناه التفصيلي أو الكلي أن هذه الروح والقلب والباطن والذهن والعقل الإنسان ينجذب إلى الله تبارك وتعالى انجذابا كليا، وبل ويخلو القلب من الاعتماد أو من الركون إلى غير الله تبارك وتعالى، فليس في القلب إلا هو سبحانه وتعالى في حصول جميع المنافع ودفع جميع المضار وتحمل المصائب والبلايا كلها، ليس في قلبه إلا هو سبحانه وتعالى حبا ورجاء وخوفا وتعلقا وطمعا ما عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ويدخل كما ذكر كثير من أهل العلم أن يترك شيئا من الفضول من المباحات، يعني القدر الزائد من المباحات لا شك أن تركها يزيد في تحقيق التوحيد للعبد. ولا شك تحقيق التوحيد كما يذكر المشايخ رحمهم الله عزيز قليل، يعني في الأمة عزيز يعني قليل، قليل جدا في الأمة لا شك. ويذكرون أن الذين حققوا التوحيد في الصدر الأول كثير، وأما أهله في القرون الأخيرة لا شك أنهم هم الغرباء في آخر الأمة، هم غرباء الناس، من حقق التوحيد هم غرباء الناس لقلتهم وندرتهم من حيث العدد، ولكنهم الأعظمون قدرا عند الله تبارك وتعالى ومنزلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق التوحيد وأن يجعلنا من أهله. ومدار الأمر كما يقولون وأنكر أهل العلم أن يتطابق باطنه مع ظاهره، الظاهر والباطن يكون سواء لا فرق بين ما يظهره وبين ما يبطنه، بين ما يعتقده وبين ما يقوله وبين ما يفعله، لا يتناقض قوله وفعله مع اعتقاده لا أبد، ما عنده نوع شيء من هذه الأمور، لا من التناقضات ولا من المخالفات ولا غيرها، تطابق الباطن ولا شك أنه عزيز وعزيز جدا. ذكر أول ما بدأ رحمه الله قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طبعا الآية تكملتها مهمة جدا، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. يذكر أهل العلم أن إبراهيم وصفه الله عز وجل بأنه أمة، وهذه الكلمة يستدل بها العلماء قديما وحديثا إلى أن الأصل في الأمة والأصل في الجماعة هي الأوصاف وليست الكمية، يعني الناحية الوصفية أو الناحية الكيفية هي التي يقال بأنها جماعة وأمة، وإلا فكيف إبراهيم يكون أمة. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر أنه يبعث يوم القيامة أمة كاملة. فمعنى هذا أن هذه الكلمات وإن كان لها مدلول الكثرة في اللغة، ولكن في المعنى الاصطلاحي لا عبرة فيها بالكثرة، والنصوص هنا أو هذا الباب يعني أصل ودليل على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أن العبرة بالوصف لا بالعدد. إبراهيم يقول الله عز وجل كان أمة، يذكر أهل العلم أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية العظيمة أوصافا أربعة لإبراهيم، هذه الأوصاف هي التي تبوء وتهيئ كل خلق الله تبارك وتعالى إلى الإمامة في الدين وإلى تحقيق التوحيد. لا شك أن إبراهيم ممن حقق التوحيد على أعلى مراتبه في دين الله عز وجل، لذلك ندب الله عز وجل نبينا والأمة كلها، لا شك الخطاب للنبي ولكن المعنيون نحن والأمة، يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني تأثروا بإبراهيم، أكثروا بإبراهيم في تحقيق التوحيد، فلا شك أنه ممن حقق التوحيد. هذا مراد المصنف رحمه الله، ذكر الباب، باب من حقق التوحيد. فإبراهيم هو أول من يوصف بأنه حقق التوحيد، والأنبياء يعني على ما ذكره الطبري رحمه الله في قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كل هؤلاء حققوا التوحيد. ولكن خص إبراهيم بهذا لأن إبراهيم تميز عن كثير من الأنبياء والرسل في إعلان يعني هذا التحقيق، وفي الإعلان عما يعني استقر في قلبه، وواجه الأمة كلها وواجه يعني قومه في ذلك. الأوصاف الأربعة مهمة جدا. الوصف الأول أمة، قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. الأمة معناها أنه كان إماما وقدوة معلما للناس الخلف. قطعا معلوم أنه لا يصلح لهذا المقام، مقام التعليم، ومقام أن يكون قدوة وإماما يأتم به الناس ويقتدي به الناس، إلا من اكتمل صبره وكمل يقينه في ذات الله تبارك وتعالى وحقق التوحيد لله عز وجل. لذلك يقال أنه هو الأمة، أي أنه جامع لصفات الكمال وصفات الخير كلها عليه الصلاة والسلام. الوصف الثاني وفي قول الله عز وجل: قانتا لله. القنوت القيام والامتثال والعمل بمقتضى ما يدعو إليه من الخير، يعني هذا الخير الذي هو معلم فيه ويعلمه للناس لا شك أنه يقوم به على أعلى درجات الكمال. قنوت مطلق مطيع لله على الدوام لا شك. الوصف الثالث حنيفا. بعض أهل العلم ذكروا كون إبراهيم حنيفا صفة ثالثة ولم يكن من المشركين صفة رابعة. رجح كثير من مشايخنا رحمهم الله أن الحنيفية تقتضي عدم الشرك، فجعلوا الحنيفية والفرار من الشرك والبراءة من الشرك صفة واحدة، فهي الصفة الثالثة. لذلك أنا أقول تكملة الآية مهمة جدا، لأنها تبدأ بقول الله عز وجل: شاكرا، نعم شاكرا لأنعمه، لنعم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لأنه بعدها الله عز وجل رتب الاجتباء ورتب الصفة ورتب رفع المقام بعد ذكر هذه الصفة الرابعة وهي قول الله تبارك وتعالى: شاكرا، نعم حنيفا، أي مائلا إلى هذا الدين، مائلا إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى الإيمان، ومائلا عن غيره، يعني انحراف وميل عن كل البدع والشركيات والديانات الأخرى، وثابتا على هذا الذي مال إليه وهو مال عنه، وهو الإسلام والإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى. ويلزم من هذا كما ذكر أهل العلم الفرار والبراءة من الشرك وأهله، لا بد، يعني كونك مؤمن بالله عز وجل ما يكفي، بل لا بد أن تتبرأ من الشرك ومن المشركين، لا شك، من الشرك وأهله، لا بد أن تميل إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد، وأن تميل عن الشرك بالكلية وعن المشركين أيضا بالكلية، ثم تنقاد وتكون في خدمة الله وطاعة الله وتستسلم لله وتتبرأ عما سواه. الوصف الرابع قول الله عز وجل: شاكرا، أي يشكر الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فالجوارح والقلب واللسان شاكر لله تبارك، كل ذلك مما يشكر الله تبارك وتعالى على النعم والآلاء كلها، أقول بلسانه وقلبه وفعله. هذه الأربعة أوصاف من حققها واتصف بها واستمر عليها يقال أنه ممن اشتباه الله أو ممن حقق توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. ثم ذكر رحمه الله مصنف الآية الأخرى، طبعا المذكور هنا عندي ومما قرأه أيضا الشيخ أبو عيسى والذين هم بربهم لا يشركون. الآية أكثر من هذا والمراد أو في بعض النسخ أكثر من هذا من عند قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا الصفة الأولى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذه ثالثة صفة أولى الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون. ثم رابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وهذه من أهم الأوصاف التي ذكرها الله والمراد والمعنية في قول المصنف أيضا هنا أنهم إلى ربهم راجعون. ثم ذكر ما وعدهم الله وما يعدهم الله عز وجل به. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أي محققون أو مستحقون لهذه الخيرات التي يسابقون إليها ويتطلعون إليها. أربعة أوصاف أيضا ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة من سورة المؤمنون. الأولى الخشية والإشفاق من الله تبارك وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يغلب في حال حياة المسلم وفي حال حياة العبد مع ربه إلا إذا يعني أشرف على الموت فيغلب جانب الرجع. الثانية التصديق، قول الله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والمراد بالآيات جميع الآيات، الآيات الخبرية، آيات الأمر، وآيات النهي، وآيات الوعد، وآيات الوعيد، كل ما جاء عن الله كان خبرا، كان وعدا، كان وعيدا، كان أمرا، كان نهيا، ينبغي أن يصدقه تصديقا تاما. والتصديق كماله أن يعمل لما يقتضي به العمل. الصفة الثالثة مفارقة المشركين بالقلب واللسان والأركان، وهي في قول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر كذلك هجرهم والنفرة من أهل الشرك. يعني انظر إلى هذه الآيات وإلى ما ذكره الله عز وجل في إبراهيم وما ذكره في صفات المؤمنين المحققين للتوحيد، ثم انظر إلى كثير من دعواتنا اليوم بمناسبة رأس السنة اللي كانت قبل يومين. قالوا يجب على المسلم ويجب على المواطن أن يهنئ النصارى في عيدهم. لو كان عيدهم ما في ذات، لكن كونهم أو كون هذا العيد يتضمن أمرا يتعلق بالله عز وجل، نروح نهنيهم فيه؟ يعني نقول مبارك عليكم هذا العيد ومبارك عليكم هذا العيد؟ ما هو العيد؟ يعتقدون أن في مثل هذا اليوم كان ميلاد ابن الله، حصلت يعني الزيجة بين ربنا تبارك. هذا هي عقيدتهم، أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وتزوج، وهذه الزيجة نتاجها كان في مثل هذا اليوم. فجاء من؟ جاء الولد، جاء عيسى ابن الله. واحنا نروح نقول لهم مبارك كل عام وأنتم بخير ما شاء الله، ونروح نبتسم في وجوههم ونسلم عليهم ونصافحهم ونقدم لهم أيضا؟ هذا ما يصلح، ما يجوز. هذه أعظم، بل والله كما ذكر كثير من علمائنا قديما رحمة الله عليهم، أذكر من كلام شيخنا الشيخ حماد رحمة الله، هذه كل سنة تطرح سبحان الله. يعني قضية هذا دليل على أن الأمة تعيش في ضياع سبحان الله. كل سنة وراح السنة الجاية راح يعيدوا نفس الأسطوانة، السنة هذه وقع 138، السنة الجاية يمكن 250 يوقعوا على وثيقة يسمونها هذه هي الكلمة السواء. يا شيخ كلمة السواء، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد. وين كلمة السواء؟ نقول ما شاء الله عيسى ابن الله، هذه ما هي كلمة سواء. كان يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول هذه من أخش يعني أوصاف العقلاء، أنك ترى يعني شخصا منحرفا ثم إيش؟ تبارك له وتطبطب له على ظهره تقول له مبارك عليك هذا الانحراف، هذا من الغش. والله عز وجل لا يقبل في المؤمن أن يكون غاشا في دعوته وفي عقيدته وفي تعامله حتى مع الكفار. يا شيخ هذا لما تهنئ الكافر على كفره، ما أنت غشيته ولا ما غشيته، كأنك تقول له ما شاء الله عقيدتك طيبة وهذا احنا نهنيك على هذه العقيدة، هذا غش يا شيخ، هذا من أعظم الغش لهؤلاء. والله لو أنه عندهم ذرة من العقل، اترك الشرع واترك الورع واترك التقوى، بس عقل، أين عقلك؟ كيف تغشهم وتقول إخوانك النصارى وتقول مواطنين وتقول كذا، واللحمة الوطنية تقتضي أنك تنصح لهم؟ فنصيحتك لهم يا عبد الله أنك تبين أن اعتقادهم خطأ، فلما تهنيهم وتبارك لهم وتزورهم في منتدياتهم وغيرها، معناها إيش؟ أنتم على خير، وهذا إحنا إيش؟ وهذا إحنا نهنيكم على ما أنتم عليه، استمروا، ها استمروا فأنتم على خير. لا شك أنه من أعظم الغش، أقول حتى لهؤلاء، والمسلم لا ينبغي أن يكون غاشا، ها؟ لا لمسلم ولا لكافر بل ولا لبهيمة أيضا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فانظر يعني كيف الله عز وجل جعل، أقول من صفات الأنبياء ومن صفات أبي الأنبياء، ها؟ الأسوة لجميع الخلق وجميع الأنبياء، وكذلك من صفات أهل الإيمان وتحقيق التوحيد البراءة من الشرك ومن المشركين، بل وأن نهجرهم وأن ننفر منهم ومن عقائدهم وشركياتهم وكفرهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشهادة الرابعة الامتثال والانقياد، لكن هذا الامتثال والانقياد يا عبد الله حال كونك خائفا، لا إله إلا الله، وهذه من أعظم يعني صفات أهل التحقيق في الإيمان والتوحيد، وهي قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ويمتثلون امتثالا تاما لما أمروا به، يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما أمرناهم به، امتثال الأمر بالفعل وامتثال النهي بالترك، ومع ذلك يقول الله عز وجل وقلوبهم وجدة، يعني يمتثلون أمر الله حال كون قلوبهم وجلة من الله تبارك وتعالى، خائفة على خشية عظيمة وخوف جليل من الله، حتى على الرغم من كونهم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي امتثال أمره. وهذه لا شك منزلة عظيمة جدا ومقام عالي جدا، لأن الواحد منا مما يعني مثل أخونا اللي قبل قليل قال كلنا موحدون، لا يا عبد الله، نحن بحاجة إلى التوحيد والله في كل لحظة وكل ذرة من ذرات حياتنا بحاجة إلى التوحيد، بل يجب أن نخاف حتى وأنت موحد، يجب أن تخاف من أن تقع في شيء، وراح ينكره بإذن الله سيأتي قريبا أن نخاف، حتى الموحد ينبغي أن يخاف خوفا صادقا كما سيذكره وكما ذكر ابن القيم إن كان إبراهيم، ها؟ يخاف على نفسه وبنيه وذريته من الشرك، فمن يأمن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العاقل لا يأمن، فالأمن من مكر الله لا شك مسألة يعني في غاية الخطورة. للشاهد المراد أنه من الصفات الرابعة قلنا الخشية وقلنا التصديق التام وقلنا هجر والبراء من الشرك والمشركين، ثم الرابعة أن تنقاد إلى أمر الله وأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به حال كونك خائفا وعلى خشية من الله تبارك وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون. وإيش سبب الخوف هذا؟ هذا الخوف يقول العلماء هو الخوف الغيبي، هو الخوف الصادق، هو الخوف الناتج عن علم، لأن الخوف خوفان، خوف يقع من العبد بعد الخلل وبعد السيئة وبعد التقصير وبعد المعصية، وهذا عام جيد لا شك، يعني كونك وقعت في خطأ فتخاف هذا طيب، لكن ليس هو هذا الشأن. الشأن أن تخاف بعد الصلاة. طب ما سبب هذا الخوف؟ هذاك عرفنا سببه، التقصير أو الخطأ أو الزلل أو المعصية أو اتباع الهوى واتباع الشهوة، هذا الخوف ما سببه؟ هذا الخوف سببه العلم العميق والعلم الصادق، وهذا ما قاله الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المرء علما بالله وأسمائه وصفاته وأنه مقلب القلوب، يكفي أن تقف عند هذه، هذه من معرفة الله عز وجل ومعرفة أسماء الله وصفات الله. ما دام هو مقلب القلوب، إذا حتى وأنت مطيع يجب أن تخاف. من الذي يضمن لك الاستمرار على الطاعات إلى أن تموت؟ لأنه ما هو الشأن أنك الآن تطيع الله عز وجل، ما تعرف بعد سنة بعد سنتين كم من الناس كانوا مطيعين ثم انحرفوا عن الله عز وجل وعن طاعة الله. الشأن أن هذه الطاعة تستمر عليها إلى أن تموت، فمن يضمن لك هذا؟ والله عز وجل مقلب القلوب. ونعرف أن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الله عز وجل. لذلك الملائكة عندها هذا الخوف كما ذكرهم الله، وهذا المطلوب من المؤمن، الكمال في الإيمان وتحقيق التوحيد أن تفعل الطاعة وتخشى الله تبارك، حالة التزام يعني حالة الخوف والخشية مع الطاعة وبعد الطاعة لله تبارك وتعالى. تخاف أن هذه الطاعة ما تقبل، تخاف أن هذه الطاعة حصل لها شيء من الرياء، تخاف أن هذه الطاعة ترد عليك. كلنا يعلم أن كثيرا من المصلين لا تقبل صلاتهم، كثير من الحجات لا تقبل حجتهم، لا لبيك ولا سعديك وحجك مرض، هذه كلها حديث نعرفها. وكثير من يقرأ القرآن يلعنه، وكثير من يصوم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذه كلها نعرفها. هذه الأمور التي تستدعينا وتوجب علينا أن نخاف الله حتى في حال الطاعة وبعد الطاعة له عز وجل. وهذه هي الصفة الرابعة ومن أهم صفات أهل الإيمان والتحقيق في الإيمان والتحقيق في التوحيد التي ذكرها الله: أولئك الذين وعدهم الله بقوله أولئك يسارعون في الخيرات، وبشرهم الله قال وهم لها سابقون. الله أكبر، راح يسبقون الخيرات، يعني هم والخيرات يتسابقون وهم سيسبقون، يعني سينالون من الخير ما أرادوا وزيادة، لأنهم مو بس ينالون ويتفقون بل يسبقون، يسبقون الخير أي ينالون أكثر مما توقعوا من الخير ومما أرادوا من الخير ومما رجوا الله عز وجل من الخير. هذه الأمور كلها في هاتين الآيتين العظيمتين، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه. واسمع إلى قول الإمام الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين الإمام الجليل، يقول: المؤمن يجمع في صفاته بين الإحسان والإشفاق. الله أكبر، يعني المؤمن يكون محسنا أي متقنا في عمله، محسنا في عمله، ومع ذلك يجمع إلى هذا الإحسان الإشفاق الخوف. قال: وأما المنافق فإنه يجمع الإساءة والأمن. الله أكبر، مسيء وإيش؟ أمن، وذاك محسن وخائف، ها يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله حديث حصين بن عبد الرحمن، وهو من أتباع التابعين، هذا من أتباع التابعين وممن يعني لازم الشعبية وروى عنه كثيرا، والشعبي إمام من أئمة التابعين رحمه الله. يقول: وأنا كنت عند سعيد بن جبير، طبعا هذا معروف، يعني هذه مدرسة وهذه إيش يعني مدرسة، لكن لا شك كلهم في الحق وإلى الحق، ويعني رايتهم تميل إلى الحق ولا شك. فالشاهد أنه دخل عند سعيد بن جبير في يوم من الأيام، وسعيد طبعا معروف إمام من أئمة التابعين، سعيد بن جبير في منزلة الشعبي ومنزلة الحسن البصري، وهو رحمه الله من أكبر أصحاب ابن عباس من الملازمين لابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد قتل بين يدي الحجاج في سنة 95 من الهجرة لظلمه، ولا شك ظلمه الحجاج وقتل بين يديه رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأهلي بالرحمة سعيد بن جبير. فقال سعيد، أو مما يعني ذكره سعيد في مجلسه ذاك رحمه الله، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب النجم الانقضاض السقوط الهوي، إذا ما نشوف أحيانا بعض النجوم كيف تهوي. فيقول: فقلت أنا، اللي هو حصين بن عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه من أتباع التابعين من الطبقة الثالثة، قلت أنا. لكن ثم استدرك قال: أما إن، يعني كأنه يريد أن يقول: ولكن أرجو التنبه، ها يعني ولكني لم أكن في صلاة. ليش؟ لماذا استدرك يعني هذه العبارة؟ وهذا لا شك يدل على مقام رفيع جدا، وعلى خلق يعني نفتقره كثيرا. وهذا الفرق بين خلق المتقدمين وبين أخلاق المتأخرين، كما ذكر ابن رجب رحمه الله: ها فضل علم السلف وحال السلف على حال ها وعلم السلف، فرق عظيم جدا. احنا صحيح كثير منا يعني يعقد أو يقارن نفسه بهؤلاء، لكن والله هذه الأسماء نجوم السماء، نجوم، وإحنا ما إحنا بالنسبة لهم ما إحنا فوق التراب، نحن تحت التراب، يعني اللي فوق التراب شوي أقرب إلى هذه النجوم، لا نحن أبعد يا عبد الله. فورا يعني نعم هو رأى النجم وأجاب سعيدا رحمهم الله جميعا بأنه رأى النجم، ولكن استدراك، يخاف أن كل هذا الحضور في مجلس سعيد يا شيخ، هذا هو اللي استلم المجلس بعد ابن عباس ترجمان القرآن، سعيد بن جبير استلم المقام بعد ابن عباس، فخشي أنه يظن أنه كان، لأنه هذا معناه أنه كان في ساعة متأخرة من إيش؟ من الليل، ومعناه اللي صاحي في ذاك الوقت يشوفون طبعا ما في لا عمل تناوب ولا في سيارات ولا في كهرباء ولا في حاجة، معناها كان في صلاة ليل، كان يصلي الليل قيام الليل. وفورا بعد ما قال أنا، كأنه ندم، فاستدرك على نفسه قال: أما إني، يعني إياكم أن تظنوا أني كنت في صلاة. معنى الواحد منا يعني لو جاء كان في مجلس والمجلس هذا يعني نسبوا إليه فعلا جميلا، مع أنه سمعهم، يحاول يسوي نفسه إيش؟ حلها أنا ما قلت، هم يقولون أنا ما قلت، كأنه ما يسمع حتى الناس تكمل في ذكر فضائله. وهذا ما ذكره الله عز وجل، أنه الناس اللي في الأخير يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه من صفاتنا، نحن صفاتنا أننا نحب أن نحمد بما لم نفعل. يا شيخ هم يخافون حتى أن يحمدوا بما هم يفعلون، يا شيخ يعني عندهم نوع من الفرار الحقيقي والصادق عن الرياء وعن أبواب الرياء وعن وسائل الرياء وعن وسائل الوقوع في الشرك. هذا الذي يريدون، يعني يخشى أن يظن به أنه كان في صلاة، ومن ثم يزين الناس مقامه وهو لم يفعل ذلك. فقال: أما إني لم أكن في صلاة. انظر إلى هذا الحال، انظر إلى يعني هذا الخلق الكريم الرفيع الذي نحن يعني على النقيض منه، كما وصفنا ربنا تبارك وتعالى لأننا من الذين يحبون أن يحمدوا. هو يقول لك: أنا ما قلت، أنا ما قلت، أنا سويت، هم قالوا عني وأنا إيش طنشت كأني ما أسمع. قال: ولكني لدرت، يعني سبب كوني لم أكن نائما في تلك الساعة التي انقض فيها النجم فوافق أني رأيت الانقضاض، أني لدرت. شوف المقامات كيف تتوالى يا شيخ، شوف الكمال في السلف رحمهم الله. وهنا يجب أن نتعلم يا أخوان، نحن والله بحاجة إلى هذا الجانب الأخلاقي السلوكي العظيم، مو أن نقول والله إحنا ما شاء الله خلاص انتهينا من العقيدة وانتهينا من الطهارة وانتهينا من الصلاة وانتهينا خلاص ما بقي نطلع القمر هيا روح للقمر. يقول ولكني لدغت. واللدغ هو أن يعني يصاب المرء من ذوات السموم بشيء من سمها يقال اللدغة هو أنه لدغ. فقال له سعيد فورا فما صنعت. شوف الملاطفة شوف الأدب وشوف يعني التحقق من الأفعال. طيب لما لدغت الشوق أنا ما هنا مستشفيات ولا هنا يعني ما ولا في مضادات في البيوت مضاد حيوي ما مضاد كله ما عندهم ها. فقال إذا لدغت طيب وش سويت ها ماذا فعلت فما صنعت. فيقول لا شك مثل ما يعني قلنا بعد أن دفع الإهام عن نفسه قال اعتقيت. فورا أجابه أجاب الإمام سعيد وأجاب شيخه بأنه ارتقى. وفي رواية أنه يعني طلب الرقية واسترقى يعني طلب الرقية. قال فما حملك على ذلك كيف ترتقي يعني كأنه يقول له إيش كيف ليش لماذا طلبت الرقية وكيف تطلب الرقية ما الذي حملك عندك دليل. هذا دليل يا شيخ على أنهم كانوا يضبطون أفعالهم وسلوكهم وأقوالهم وأحوالهم بالضوابط الشرعية. أنت لدر وهذا قدر الله عز وجل ما لك في حيلة لكن فعلك اللي أنت سويته كونك طلبت الرقية من غيرك هذه مش دليل عليها وين الضابط ها من أين لك هكذا السؤال. وهذا لا شك شوف الأدب والملاطفة أيضا في المناقشة ومعرفة الضوابط ومعرفة الأدلة ما يتركون بعضهم وإنما يحرصون حرص عظيم جدا من الشيخ على طلابه. فقال فما حملك على ذلك. فقال قلت حديث حدثناه الشعبي. حديث حدثناه الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل التابعي الجليل الهمداني الإمام من أئمة التابعين ولد يعني يقولون في أوائل أيام عمر بن الخطاب في خلافة عمر وكان من كبار التابعين علما وحديثا وفقها رحمة الله عليه. فطلب منه سعيد الحجة على فعله وسلوكه. ما هي الحجة؟ ما هو المذهب؟ ما هو المذهب على هذا المسلك والحجة والدليل على هذا الفعل الذي فعلته؟ فقال له حديث عندي ايش؟ عندي حديث المسألة ايش؟ ها؟ عندي حديث وعندي برهان. فهم طلع قال حديثا حدثناه من؟ الشعبي. ولا شك أنه أحال إلى ها؟ إلى الشعب إلى مليء. قال وما حدثكم؟ اللطف والسؤال والاستمرار ها؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي هذا صحابي مشهور ها؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات سنة 63 من الهجرة ها؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي حديثا طبعا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رقية إلا من عين أو حمة. انتهى ولا ما انتهى؟ براءة ولا ما براءة؟ عنده حديث ها؟ والحديث لا شك أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال طبعا هذا الحديث حديث معروف حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول يقول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمة. معلوم يعني من حيث الفقه فقه الحديث أنه لا رقية يعني أشفى وأنفع وأجدى من رقية العين والحمى. لا ليست نافية وإنما تنفي الكمال وتثبته في حال وتنفيه في حال أخرى. لأنه من الأمور أو مما يذكر أهل العلم أن الرقية تجوز حتى في غير العين وفي غير الحمى. ولكن معنى الحديث لا رقية إلا أي لا رقية أشفى وأنفع وأجدى من رقية العين والحمى. ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص يعني مصاب العين ومصاب الحمى اللدغة هذه بالرقية، لكون يعني هذه الحال أو هذه الإصابة، الإصابة الناتجة عن العين من عائن يعني بعينه أو من ذات سم بسمها، هذه لا شك أنها من أقول هذه الإصابة تصدر من نفس خبيثة أو نفوس خبيثة وأرواح شيطانية شريرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالعائن خبيث وروحه شريرة لأنه يريد كل الخير الذي عند غيره أن يكون له وحده ولو ما بفقدان غيره له، هذا لا شك أنها جانب شر وخلف لا شك. وكذلك العقارب والثعابين والحيات وما شابههما من أصحاب السموم لا شك أن فيهما نفثا خبيثا وروحا شريرا. فالأصل في دين الله عز وجل عدم الامتناع، عدم امتناع الرقية من أي مصاب في غيرهما، ولكن يعني كما يقول أهل العلم فالرقية جائزة على الإطلاق، ولكنها في هاتين أنفع وأجدى وأشفى، والله تعالى أعلم. الشاهد فقال له سعيد رحمه الله قال قد أحسن من انتهى إلى ما شبع. الله أكبر، خلاص ما عندنا، ما نقدر عيسى نرد عليك ولا نقدر نجادلك، لأنك إنما عملت بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أحسن. وهذا لا شك من يعني جميل حال السلف أن الأصل عندهم في الأمور والأحوال والأفعال والسلوك حديث النبي عليه، لا قال فلان ولا قال علان، وإنما المنتهى ينبغي أن يكون إلى قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها يا أخوان من يعني كمالات أحوال وعلم السلف، أنك يعني ما لا توهم الناس بأنك على مرتبة أنت لست فيها. الحرص على الإخلاص، البعد عن الرياء، البعد عن الشرك، ضبط الأصول والأقوال والأفعال بالضوابط الشرعية والأدلة الشرعية، لا تتكثر بأقوال الناس ومذاهب الناس بقدر ما تتكثر وتتأصل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد فذكر له رحمه الله قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أيضا ولكن هنا بمعنى الاستدراك، يعني هذا الذي فعلته وهذا الذي رويته حق، ولكن يعني كان عنده شيء ها قد يشعر يعني منه أنه على خير، لكن لا شك أن يعني الجمع بين النصوص الشرعية أنه لا تعارض بينما ذكر حسين بن عبد الرحمن وبينما ذكر سعيد بن جبير، أو بين حديث الشعبي وبين حديث ابن عباس عبر الأمة. ها قال ولكن حدثنا ابن عباس، إن كان أنت عندك هذا العلم فأنا أيضا عندي علم، إيش عندي هنا أو لدي علم آخر، حدثنيه من حدثناه ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه إمام الأمة وترجمان القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، كما يعني دعا له عليه الصلاة والسلام، قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان وهو إمام الأمة وهو إمام الصحابة وهو يعني فقيه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات سنة 68 من الهجرة في الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرت لا تعارض، وإنما الحديث الأول يدل على الجواز، جواز الرقية وطلب الرقية، والحديث الذي يأتي يدل على الكمال، فمن أراد الجواز في الحديث الأول ومن أراد الكمال فحديث ابن عباس. ماذا يقول حديث ابن عباس؟ يقول عرضت علي الأمم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرسل. لا شك يعني من الأمور التي خص الله عز وجل بها نبينا أنه رأى كثيرا من أمور الساعة وأخبر عن أمور مغيبة مستقبلة كثيرة، لذلك يذكر العلماء أن هذا علم من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام في كونه رأى الأمور الغيبية التي لم توجد بعد ولم تقع بعد، وكذلك أخبر بأمور عليه الصلاة كلها من أعلام نبوته، فأعلام النبوة كثيرة في هذا الحديث. ومما استفاد من هذا الحديث أيضا في مذهب أهل السنة والجماعة أن النبي يؤمر بالتبليغ، لأن أنا أعرف أن كثير منا يعني قرأ ودرس أن الفرق بين النبي والرسول، يقولون الرسول من أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا خطأ، وهذا زلة عظيمة جدا وخطأ شنيع ولا شك ينبغي يعني اجتنابه. فالأنبياء والرسل كلهم مأمورون بالتبليغ، وكلهم نشهد أنهم بلغوا وأنهم أدوا وأنهم نصحوا وأنهم ما كتموا شيئا وأنهم أدوا أمانة الله تبارك وتعالى على أكمل الوجوه. وهذا أعظم دليل على أن النبي بلغ، لأن الرهط الذين معه هم أتباعه، والأتباع لا يكونون إلا بعد دعوتهم وتبليغهم. يقول: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. وأيضا يعني دليل على قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهو عدم الاكتراث بالكثرة وعدم الاعتناء بالعدد، عدم الاكتراث بالكثرة. نعم، إياك أن تغتر بالكثرة وإياك أن تزهد من القلة أبدا. المسألة مدارها لا على الكثرة ولا على القلة، القلة والكثرة ليست ميزانا في دين الله عز وجل ولا عنوانا على الحق أيضا. الحق يعرف أقول بموافقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، ولا علاقة بالاستجابة والكثرة كما هو شأن كثير من الجماعات يزعمون أن يعني الكثرة دليل. لا، ليست دليلا، وهذا الحديث من أعظم ما يدل على هذا. فالأنبياء كلهم على الحق ودعوا ونصحوا وبلغوا بالحكمة والموعظة، ومع ذلك ليس معهم إلا الرجل أو ربما الرجلان. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله، نبي ويبلغ وعلى قمة من الحكمة والموعظة الحسنة، ومع ذلك لم يتبعه أحد أبدا. فلا اعتناء بالقلة والكثرة والعدد والأتباع، لأن هذه الأمور لا عبرة لها في دين الله، لأن المراد من النبوة والرسالة والدعوة والتبليغ إنما هو إقامة حجة الله عز وجل على خلقه. نعم. يقول: إذ رفع علي سواد عظيم، إذ رفع علي سواد عظيم. يقول: فظننت أنهم أمة، شاف أمة عظيمة جدا وسواد عظيم فظنها أمته، فقيل له: لا، هذا موسى وقومه. وهذا دليل على يعني فضيلة موسى وأتباع موسى رضي الله تعالى عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام، وأنهم عدد عظيم ولا شك، لأنه الفترة اللي بين موسى وبين يعني بين عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك يعني مئات السنين، فكان فيها يعني هؤلاء على الإسلام وعلى الإيمان، وحتى بعد يعني مجيء عيسى كان في يهود وكانوا على الحق إلى أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما بعد ذلك، ما بعد نبينا فليس منهم أحد في هذا السواد العظيم. إياك أن تقول كما هو كثير من الناس اليوم، يعني يريدون أن تكتب براءة وأن تعتقد أن يهود اليوم وأن نصارى اليوم على الحق، ولا تصفهم بأنهم كفار، بل نص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد بعد بعثة نبينا، ما في أحد من اليهود والنصارى سمع به بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار، نسأل الله العافية. الشاهد هنا مسألة مهمة جدا، هنا مسألة مهمة جدا. لماذا يعني ذكر في السواد العظيم قوم يعني موسى ولم يذكر شيء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن يعني غالب الناس من ذلك الزمان يعني من بعد ما دخل ملوك الرومان يعني في القرن الرابع، يقولون في القرن الرابع يعني بعد 400 سنة أو بعد 300 وشوي، يعني 300 وشوي في القرن الرابع الميلادي دخل ملوك الرومان في دين النصارى، فصارت النصرانية يعني هي الدين الأول من حيث العدد، من حيث طبعا وإلى يومنا هذا اليوم النصارى أكثر إيش؟ أكثر أهل الأرض. طيب ليش ما في منهم وليه ما لهم هذا السواد العظيم وليس لعيسى هذا السواد العظيم كما لموسى عليه الصلاة والسلام؟ سؤال. المفروض بحسب الحسبة الرقمية والأمور المنطقية والتاريخية أن سواد النصارى يكون أكثر من سواد اليهود لأن كثرتهم عظيمة جدا، واليهود هم القلة، وإلى يومنا هذا اليهود قلة، اليهود عدد قليل جدا ما فيهم كثرة، النصارى أعداد مهولة جدا. هذا أيضا فضل شخص. لا تقول أتباع أنت تقول أتباع سيدنا موسى كانوا على الحق وأتباع سيد ما دام أتباع يعني ما يستحقون كلمة أتباع يا شيخ. ها قول الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، وهذا لا شك هو مصداق ما نقرأه يوميا في صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا هؤلاء ضالون. عيسى في طريق وهم في طريق يعني مضيعين حتى طريق عيسى عليه الصلاة والسلام. لا شك هذا هو الجواب. لذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له هذا السواد العظيم الذي لموسى. لا شك أن أصحاب موسى وأتباع موسى يعرفون، لذلك مغضوب عليهم لأنهم مش يعرفون طريق عيسى. أما هذا من الأصل ما عرفوا طريق عيسى إلا ندرة يسيرة جدا وقلة قليلة هم الذين كانوا على الحق، يعني في لذلك عددهم أقل بكثير جدا من عدد اليهود. شاهد هذا أيضا دليل على أن النصارى وإن كثر عددهم فإنهم ضلال وإنهم كفار وإنهم ليسوا من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا مسألة أنبه عليها، لأن إحنا يعني نتنبه يعني دائما طلاب العلم ينبغي أنهم يتنبهوا إلى معرفة أدلة أصول أهل السنة والجماعة. هذه مسألة في غاية الأهمية، هذه مسألة في غاية الأهمية، وإحنا ما دام في الأبواب الأولى أضمطوها بارك الله فيكم. من الأمور التي أيضا نستدل بها على صحة مذهب أهل السنة أن الأصل في كلمة الأمة تطلق على أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأنهم يناجروننا كثيرا جدا، يعني المنازعون والمبتدعون والمخالفون لمذهب أهل السنة لا شك كثر أهل البدع، خاصة يعني في حديث الافتراق اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة. تعرفون أنهم الآن كثير منهم يطعن في الحديث، يقول هذا الحديث لا يصح، بل هذا الحديث يجب رده لأنه يخالف الأصول، يقولون يخالف إيش؟ يخالف الأصول. أي أصول؟ أصولهم العقلية. ليه؟ لأن قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأمة ها أنها ستفترق إلى ثلاث، قال وستفترق أمي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا أيه ممكن؟ إذا احنا نفسر كلمة الأمة بأمة إيش؟ أمة الدعوة. قالوا أمة الدعوة صح كلها في النار إلا واحدة. من الواحدة تصير على تفسيرهم؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مساكين أهل السنة والجماعة قالوا لا، وتفترق أمتي أي أمة الإجابة. وهذا الحديث يا أخوان من أعظم الأدلة على أن المراد بالأمة عند الإطلاق أمة الإجابة ما أمة إيش؟ الدعوة. فهذا النبي ومعه الرسل، إذا أمة الإجابة كام؟ أمة إجابة. من أجابه يقال أنه دخل في ماذا؟ في أمته. وكذلك السواد العظيم الذي رفع إلى موسى قيل لا هذا موسى ومن؟ وأمته. إذن أمة موسى أي من استجاب لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. فالأمة ها نقول على المذهب لا شيء مذهبنا صح، هذه من الأمور التي يطمئن يعني طالب العلم إلى صحة مذهب أهل السنة فيما ذهبوا إليه في أصولهم وقواعدهم وضوابطهم وتفسيراتهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية سواد أعظم يعني من أمة موسى. فقيل له هذه أمتك، ولا شك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد أعظم من سواد أمة موسى وقوم موسى دليل على فضيلة هذه الأمة وأنها الأكثر عددا وأكثر أهل الجنة، ولا شك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث أو الشطر من أهل الجنة هم هذه الأمة. يقول وكذلك يعني الفضيلة ليست في العدد وإنما في العدد ومثل، لأنه الحديث راح يذكر لنا أوصاف عظيمة جدا حققتها هذه الأمة وخصت بها هذه الأمة دون ذكر غيرها بهذه الخاصية وهذه الصفة. لكن أقول من أهم الأصول عدم الافتراس إلى العدد، ومعلوم أن الله عز وجل في معظم النصوص الشرعية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذم الكثرة ويمدح القلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بأدلة كثيرة جدا. يكفيك ما ذكره الله عز وجل عن نوح وما آمن معه إلا قليل، دائما القلة هي الممدوحة والكثرة هي المذمومة في دين الله تبارك، وقليل من عبادي الشكر. الشاهد فقيل لهذه أمتك، أمتش إجابة انتبه يا عبد الله لا تروح عند هؤلاء اللي يقول لك لا أمة الدعوة، هذا الكلام لا شك دعم أمة الدعوة، لكن لا يدخل فيما ذكر من الوعد أمتش أمة، لأن أمة الدعوة فيها أبو جهل وفيها فرعون في أمة موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إلى متى نستمر يا شيخ الدرس؟ أنا كنت أتمنى ننتهي من الباب لكن الباب مهم جدا فما أعرف الأمر. الأسئلة كثيرة ونقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. لكم أسبوع كيفكم نكمل نكمل مستعدون أذكر يعني كنا في جلسة حتى نطرد الناس، كنا في جلسة مع يعني إخواننا في مسجد في بريطانيا، بعدين طالت الجلسة كثيرا حقيقة طالت، وأنا كنت يعني حديث عهد لإجراء العملية ولكنهم يعني عند إصرارهم وكذا أجبتهم حقيقة، وما توقعت العدد لكن كان العدد كبير جدا أكثر من عددنا هذا كثير. وبعدين بدأنا يعني كلمة ثم يعني الأسئلة وكذا وكذا، لكن راح الوقت سبحان الله وصارت الجلسة تقريبا قرابة ساعتين وشوي. أنا قلت له يعني هذا يعني بس ممكن تعبوا وكذا، فهو قال أنا أقول لهم. طيب قل لهم. أما شرح لهم سبحان الله يا شيخ يعني من هنا من هناك بليز نو أنا ما فهمت ما لا يريدون. وش فيهم؟ قال يترجون أنك تكمل. أكمل ولا أصدق؟ قال لا يترجون أنك تكمل. قلت إنا لله والله إذا كانت هذه نفسياتهم فأنا أيضا لا بد أني أتحمل عن نفسي. نكمل يا شيخ، كملنا إلى 4 ساعات ونصف ساعة جلسة واحدة 4 ساعات، فعندهم همة حقيقة. فأنا قلت لهم يومها قلت حنا في الكويت ما عندنا هذه الهمة لا المتحدث ولا المستمع، الدرس إذا زاد عن ساعة وشوي تبدأ الرؤوس يعني والرقاب يعني تتطأطأ سبحان الله، سبحان الله. لذلك نكمل حتى بس ما نحتاج إلى الرجوع إلى هذا الباب، نستعجل شوي ونختصر قليلا. الشاهد ذكر لنا مع أنه إحنا الآن ما جينا عند الزبدة كما يقولون، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن مع هذا السواد العظيم وصفا معينا. مسألة العدد كما قلنا فضيلة، لكن هنا الآن فضيلة أخرى وهي المسألة الوصفية، وهذه هي المهمة، وهذه هي لا شك المهمة. قال معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. طبعا ما دام من غير حساب إذا من غير من غير عذاب، لأن العذاب متى يكون إلا بعد الحساب. ما دام ما في حساب إذا من باب أولى ما في عذاب. نسأل الله أن نكون وإياكم منه نرجوه. هم إذا كان العدد 70,000 فقط المفروض ما نقول ولا لا، لكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وبنا أن هي المتأخرين، أنه جاءت رواية يعني عند الإمام أحمد رحمه الله وعند البيهقي، والبيهقي يعني نافح كثيرا في ذكر طرقها وألفاظها رحمة الله، لأنه حريص لكن 70,000 كلمة 70,000 لا شك فيه راح يحضرها من عندك الصحابة وعندك والتابعون وأتباع التابعين القرون الثلاثة، لا شك تغطي 70,000 جيك، فلا مطمع لنا. لكن يقول في رواية أحمد والبيهقي وهي الرواية الأرجح، وكذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح حقيقة بحث يعني في سانيدها وألفاظها وطرقها حتى وصل إلى أن السند يعني يحكم عليه بأنه سند جيد، فالحمد لله لا شك نفرح. فالرواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاستجبت ربي، يعني طلبت المجيء 70,000 بس لا، طلب من الله عز وجل، على دليل على حرص نبينا على أمته. يا شيخ شوف يعني قلب يعني متصل متعلق بحب أمته عليه الصلاة والسلام، هكذا الدعوة وهكذا الداعية وهكذا الناصح. يقول فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000، يعني اضرب 70,000 في كم؟ في 70، مع كل 1,000 70,000، يعني 70,000 في لا لا لا في 70 فقط. هذه الرواية. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد، لكن ابن حجر أشار إلى أن فيها ضعفا، لكن نحن نقول إن شاء الله هذا الضعف يعني يجبر حتى يصير المطمع الفرج أكبر. يقول فاستجبت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. هنا أضرب 70,000 في 70,000 يا شيخ 4 مليارات وما أدري كم حسبتها، لا شك هنا يعني حق لنا إيش نطمع ونرجو وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. الشاهد يا أخوان نتنبه يعني من فوائد، وأقل من أهم فوائد هذا الحديث الاعتناء بالأوصاف. وهذا احنا دائما نقول مذهب أهل السنة والجماعة ما عندهم عناية بالأعياد ولا بالأسماء ولا بالأنساب، وإنما العناية دائما بماذا؟ بالأوصاف. أولا نعلم أن كل أمة تحشر مع نبيها، ومعنى الأمة ومعنى الإجابة لمسألة غاية الأهمية. ثم أيضا اعلم أن المهم في دين الله عز وجل إنما هو تحقيق الأوصاف، حقق الأوصاف لنفسك من حيث الاعتقاد ومن حيث القول ومن حيث الفعل. الشاهد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ثم دخل إلى منزله. حديث 70,000 يدخلون الجنة لكن غير حساب، فأخذ الصحابة يلوكون ويخوضون. وأيضا هذه تدل على مسألة من أهم مسائل أهل السنة والجماعة، أو التميز بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء. احنا عندنا اصل ثابت ان باب الامور الغيبيه او الابواب الغيبيه لا يجوز فيها لا يخاض فيها لا بعقل ولا باجتهاد ولا لا ولا براي وانما الاصل فيه ايش التوقيف واضح اهل البدع لا اهل البدع عندهم يعني الابواب الغيبيه بل وغيرها يعني يخاض فيه بالاجتهاد لأن عندهم كل مجتهد وعندهم فتحوا هذا الكلمة باب الاجتهاد وأن كل مجتهد مصيب ويعني باب الاجتهاد في الأمة فتحوه بل يعني خرقوه خرقوه خرقا يصعب على الراقع ترقيعه اتسع الخرق ايش يقول الشاعر اتسع الخرق على الراقع الخرق إذا كان قليلا ممكن ايش أنك ترجعك لكن الخرق إذا كان واسع يترجع لا لا يترجع مثل ما يقولون ما شد العود إيش ما يترجع اتسع الخرق على الراقع عند أهل السنة الشيخ المذهب منضبط أبواب الغيب ما فيها اجتهاد لا يجوز ولا يحل طيب واحد يسأل الآن هنا الصحابة كلهم صاروا يخوضون ويقولون ويجتهدون في ايش هذه المسألة من هم من هؤلاء فقام الأول ايش قال فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله يعني احنا صحبوا الرسول وعاشوا مع الرسول وذبوا عن الرسول ودافعوا عن الرسول وحموا الرسول فلعلهم نحن لا شك اي واحد يكون في هذا المقام يحطهم ايش في المرتبة الاولى ونحن نقول لا شك هم أولى الناس ثم قال بعضهم قال لا إذن رأي آخر هذه كلها اجتهادات فكيف يجتهدون في هذه المسألة انتبهناها نرجع بعدين لها فقال البعض الآخر لا من الصحابة أو منا كثير شرب الخمر وسجد للأصنام إذن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يدخل في أجوافهم شيء من الخمر ولم يسجدوا لصنم الله أكبر شوف شوف عدم تزكية ايش النفس يعني احنا دخلتنا الخمرة احنا كذا إذن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وظلوا على الطهارة والنقاوة من الخمر وعبادة الأصنام والشرك وغيره الشاهد صاروا يخوضون هذا الخوض انتبهوا لأنه كثير ممن يخالفنا في هذه المسألة يأتون بهذه القصة يقول لك شوف الصحابة اجتهدوا في مسألة من مسائل الغيب نقول له لا الصحابة من القاعدة عندنا القاعدة صلبة جدا إياك أن تشك في أصلا من أصول أهل السنة والجماعة الغيب لا يخاض فيه لا بعقل ولا اجتهاد ولا رأي ولا قياس ولا استحسان أبدا إنما التوقف إنما التوقف طيب هذه هذا الجواب سهل جدا ما خاضوا في تقرير إحنا دائما لما نقول أن الأمور الغيبية لا يتكلم فيها بالعقل والاجتهاد تقريرا أنك تقرر مسألة غيبية أما كونك تبحث في معناها وتفسيرها فنعم لذلك حل من مصادرنا في الأمور الغيبية نقسمها إلى قسمين مصادرنا من حيث التقرير الكتاب والسنة فقط لا تقرر مسألة من مسائل الغيب إلا بنص وفك من كتاب أو سنة قال الله وقال رسوله وكما قال الشافعي وما سوى ذاك وسواس الشياطين الأمور الغيبية قال الله وقال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين لكن عندنا أيضا من مصادر الغيب الاجتهاد الاستحسان واللغة لكن أي مصادر المصادر التفسيرية يعني نفسر الأمور المقررة في الغيب نفسرها ونشرحها ونتكلم عن معناها وعن لوازمها هذه هذه نعم يجوز فيها الاجتهاد، يجيب بالمعاني اللغوية، اللغة مصدر والاجتهاد مصدر، هذه كلها مصادر، لكن ليست مصادر تقريرية وإنما مصادر تفسيرية. إذن مصادرنا في الغيب كم؟ مصادر تقريرية ومصادر تفسيرية. فانتبه يا عبد الله، فالاجتهاد يكون في التفسيرات ولا يكون في ماذا؟ في التقريرات. نعم، لابد نتنبه إلى حال. وهكذا السلف رحمهم الله، والله ما خاضوا في هذه، ما زادوا على 70,000، وإنما صار 70,000 اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. من هم يا ترى؟ من أولى بهذه المنزلة وبهذا المقام عند الله تبارك وتعالى؟ لا إله إلا هو. فذكر فقال فلعلهم لم يشركوا، وذكروا أشياء، يعني كنا في إيش؟ كل ما كانوا يتذاكرون فيه كان من باب التفسير لا التقرير. أحسنتم. فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إلى حسن ومدى عنايتهم بهذه المنزلة. لا شك هذا دليل على إيش؟ على حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخرج عليهم رسول الله فأخبروه، يعني بالتبشيرات التي جالت وصالت وتجادلوا فيها وتحاوروا فيها، فقال لهم ريح وفصل، جواب سهل جدا، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنا أظن نقص هنا لأنه الوقت رح يزيد كثير جدا، من أكثر من يعني ساعة وشوي، ما خالف إن شاء الله نكمل. يعني إحنا الآن وقفنا وين؟ على الزبدة. ما في أجمل من نكتقف وين؟ على الزبدة. عليكم بالزبدة من الآن إلى أن نلتقي إن شاء الله، على قول رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأوصاف الجميلة العظيمة، أن الذين يستحقون دخول الجنة بلا حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم أو قريبا منهم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. تم الحصول على مبلغ من المال بجوار المسجد، فإن أحدكم فقد مبلغ من المال فهو مضمون بإذن الله تعالى. في أحد؟ إذا لا نحن نقترح، عندنا مسجد اللي بنبنيه حق إخواننا في اليمن، فحطوا فيه إن شاء الله. إخواننا في اليمن كانوا في الشيخ مقبل حقيقة، يعني في أمس الحاجة، أنه هذه الجمعيات الرسمية ما تساعدهم. ما دام هم تابعين للشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه، يكفون عنهم المساعدات والصدقات وغيرها، لكن الحمد لله إخواننا يعني فيهم الخير. فسوف يعني نبني مسجدا بإذن الله وتوفيقه عز وجل لإخواننا، نرجو أن يكون يعني مركزا، هم هكذا يريدون، لأنه المنطقة التي يعني كلمونا عنها، وإحنا نرجو أن يعني يتهيأ المبلغ لهذا كمركز عظيم، أن نقوم قرية أخرى قريبة جدا وفيها مركز كبير جدا للرافضة تدعمها إيران يا شيخ، من جماعة هذا وش اسمه؟ الحوثي. نعم، وهذا المركز مدعوم بقوة من قبل إيران، وهم بس مو مهم، وهم ما يخافون لا من هذه الجعجعات ولا من إيران ولا من غيرها. يقولون والله ما في مكان، لما دعوة الشيخ مقبل رحمه الله أكثر ما سرت ومشت في الزيدية في الشيعة يا شيخ. نعم والله بعشرات، اسمعوا من أخونا الشيخ سالم الطويل، اسمعوا منه، عشرات الآلاف يا شيخ من الزيول من أصحاب هذا المذهب كلهم جاءوا، يعني من شيعة إلى إيش؟ إلى أهل سنة، على طريقة الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة. بمجرد ما هناك مركز كبير، بس دعوة صغيرة جدا ومركز صغير لأهل السنة ولهؤلاء، وإذ سبحان الله ذاك يهجر والناس كلها يعني تأتي إلى هذا المذهب. فهذا المبلغ إذا ما حصل أحد خلال أسبوع أسبوعين أحطه في هذا المسجد إن شاء الله جزاكم الله خيرا. والله ما احنا ما نقول كم، احنا نقول كل ما زاد المركز راح يكبر، فلذلك يعني هذا الذي نريده. ولا المساجد الصغيرة الحمد لله اتكلف من حول 5,000 يعني في اليمن، مبلغ والله جهيد، يعني 5,000 يبني مسجدا في قرية ليس فيها، يعني بعض القرى اللي يذكرها الشيخ سالم، احنا اليوم بالنيابة عن الشيخ سالم، والله يذكر انه راح قرية يقول اخذوني في سيارة يعني تعب الى ان وصل، كلها جبال وكل، يقول له سبحان الله ما في الا ذاك المسجد اللي هو يعني عن طريق الشيخ سالم بني ذاك المسجد، قلت سبحان الله مولى. يقول قلت لهم كيف عرفتوا انه في قرية يا شيخ وسط كذا وادي وسط جبال؟ يقول هذه الا بالاقمار الصناعية يعرف انه هنا في قرية يا شيخ، لكن كانوا كلهم على المذهب البدوي وكلهم انتقلوا الى المذهب السني ولله الحمد ولله يا شيخ. فالحمد لله، فكل ما لا شك يعني كم 5,000 دينار يا شيخ، مسجد ومركز قاموا فيه الخطباء وقاموا فيه اهل السنه ولله الحمد والمنه. نعم خلاص عند ابو عيسى. ها ليش يا شيخ لك تجر باذن الله عند ابو عيسى وعندي وعند الشيخ سالم. نعم ما عندنا مكتب يا شيخ، ترى ما عندنا وصولات، هذه اللي يبي وصف رسمي لا ما عندنا وصولات رسميه، لكن الحمد لله الشيخ سالم ابشركم هو بنفسه هو اللي راح يروح وهو اللي يقابلهم وهو اللي يتفق مع المقاول، والحمد لله المقاول ايضا اختلف يعني، وكثير من العمال يشتغلون بدون مقابل، بس انت تقول لهم ان جايب لكم شو مبلغ، بس جيب الطابوق وجيب كذا، وتلقى الناس يعني سبحان الله تشتغل باجر زهيد، يريدون يعني اقامه المساجد في قراهم ومدنهم. نعم. هذا السائل يقول بعض الشباب يقوم بتجميع 250 توقيت من المشايخ ردا على من وقع على الوثيقه التي تؤيد تنميه الكفار، فهل هذا يستعد من السنه ومن فعل السلف؟ لا اترك هذا، لا تجمع، والمساله ما هي بالجمع ولا لا نتكلم، ما اترك الاعداد يا شيخ. هم يعني انا اذكر كلمه يقول للشيخ سالم، انا حقيقه ما قرات هذه، لكن يقول الشيخ سالم ابو سعد جزاه الله خير، يقول واحد اسمه اظن داوود الاشعوزي رد عليهم في الجريده، ومما يقول اخر كلمه ذكرها قال انا، قال وربما غيري، انه لما قالوا انه وثيقة وقع عليها 138 من العلماء يقولون، فيقول الكاتب اني فعلا ظنيت انهم علماء، يقول لكن لما رجعت الى الموقع ظهر على الكمبيوتر او على شيء ما شاء الله موجود الاسماء، ها هم بالجريدة ما حطوها، ما حطوا الا اسماء قليلة جدا 4-5 اظن فقط، لكن فهذا يقول رجعت، يقول لما شفت يعني مثل اللي بيقول الله لا يوريك، يعني كثير منهم لا يستحق ان يقال عنه انه طالب علم فضلا عن ان يكون ملاك الايهام يا شيخ. احنا ما ننزل الى هذا المستوى انه والله نجمع، وانه ما دام انتم جبتم 138 احنا نصير 140 بعدين، ما المساله ما هي بالعدد، المساله بالحق يا شيخ. ان تجيب لهم قول فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، والله سيتفق معاك العامي قبل طالب العلم يا شيخ. المسألة ما هي بالكثرة يا عبد الله، ونحن نتكلم من اليوم أنه من أصول أهل السنة عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد من المسألة ما هي بالكثرة ولا بالقلة، المسألة بالحق، دين الله عز وجل واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يقبل أن أحد من أهل الإسلام يقوم بعمل في مكان يعني المشركون يعيدون فيه ويجتمعون فيه الشيخ، فكيف نروح لنا إيش؟ يعني عمر بن الخطاب جاء قال إني نذرت، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أذبح إبلا نبوانا، لا نذر، ويوم نذر ربطها بإيش؟ بمنطقة من يعني قريبة من مكة اسمها بوانا على طريق اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال إيش يعني هذا المكان؟ هل فيه وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيه اجتماع وعيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال خلاص أوفي بنذرك، يعني لو كان المكان مكان يجتمع فيه أهل الشرك والأوثان وأهل الكفر يعيدون فيه أنت إيش؟ لا توفي بنذرك في ذلك المكان، سبحان الله. فكيف نروح لنا إيش؟ ندخل في أعيادهم ونهنيهم بأعيادهم أيضا، ومثل ما ذكرت قبل قليل يعني البراءة من الشرك والبراءة من المشركين أمر حتم وعدم الدخول في هذه الأمور، بل يجب أن ننفر منها وأن نهجرها وأن نبتعد. نعم عيد خاص في أحدهم ما في ذلك، أما عيد ديني يتعلق باعتقاد خبيث في حق ربنا تبارك وتعالى فلا شك أنه لا يجوز، لا الموافقة ولا التهنئة ولا السكوت أيضا، بل يجب أن وهذه الكلمة اللي هم قالوا كلمة سواء اقرأ عليهم الآية، الآية تعالوا لكلمة سواء ها أول شيء. إذن هم يعبدون عيسى ويشركون بالله عز وجل وهم كلمة السواء، حتى الكلمة وضعت في غير موضعها، نسأل الله العافية. نعم. هذه نسبة النساء ما تكلمنا عنها، احنا يعني راح ناتي ونتكلم عن الرقيه لانه احنا وقفنا عندها، وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، فسوف نتحدث عن الاسترقاء وعن الرقيه ومتى تجوز وكيف تجوز ولماذا تكون الرقيه، كل ان شاء الله سنبينها في وقتها ان شاء الله. نعم. الثالثة تقول كيف يوفق بين ضرورة التخلص من شرائع الإسراف على المعروف والذنوب تحقيقا للتوحيد الواجب وبين حديث البطاقة والحديث التوحيد لو التلسل لو كان من غير خطأ. إيش اللي يمنع؟ لا يمنع من هذا ولا ذاك. فنقول لها الأصل الأوصاف، حديث البطاقة حديث خاص، ومثل ما قلنا ذكر كثير من العلماء ومشايخنا هذه البطاقة كل الناس عندهم، كل أمة الإجابة عندهم إيش؟ بطاقة لا إله إلا الله. هذا لا يلزم يا أبا الله يا عبد الله، الأصل أن الإنسان يعمل ويحقق ويخلص وينقي ويصفي أفعاله وأقواله من جميع أنواع الشرك والبدع والمعاصي. نعم. فما نجعل هذا تعارض مع هذا، لا أبدا، وإنما الأصل ما هو الأكمل ما هو. نعم. سائل يقول بناء لأنه لا ترى في المنام رؤية إلا رأسها بالصباح كما رأسها خيرا أو شرا. بنفس الأحداث التي في المنام وهي منزعجة جدا، فما هو العلاج جزاك الله خيرا؟ ليش تنزعج؟ لماذا تنزعج؟ ها؟ أقول لماذا تنزعج؟ إيش سبب الانزعاج؟ تشوف شيء وبعدين يحصل، بالعكس الناس يفرحون. فأنت انزعجي ولا تعلني هذا للناس، لأن الناس لو عرفوا ها راح يتمسحون فيك. لا الناس ما تقبل خبر ها كيف هذه، تشوف وإذا شافت يعني يتحقق إذا هذه إيش؟ راح يقولون عنك أنك نبية وأنك من سلالة الأنبياء وأنك من سلالة كذا، يتمسحون فيك. لا، لكن لا تعلني لأحد، اكتمي هذا الأمر، وإذا رأيت خيرا أحمد الله عز وجل، وإذا رأيت شرا استعيذي بالله وأنفذي وافعلي، يعني هذا هو العلاج الشرعي. أما الانزعاج ما ينبغي الانزعاج، الحمد لله شفتي وحصل، هذا بشرى، إن كانت الرؤيا طيبة هذه بشرى، هذا عاجل بشرى المؤمن، وإن كان شرا فهذا تحذير، هذا التحذير لك ولغيرك وحذري وانصحي. نعم. أما التمادي والعياذ بالله أو يعني أن نرتب عليها أمور في المستقبل، هذا هو الممنوع في باب الأحلام والرؤى. نعم. الظاهر احنا دائما نقول هذا الأمر رح يزيد، يعني لأنه يعني كان الإنسان يستغرب حقيقة، مثل ما قلت يعني كثير جدا من القدماء أنكروا أحاديث الدجال وأحاديث المهدي وأحاديث كلها، قالوا كيف يعني كيف هذه النصوص كلها عن الدجال وكيف الناس إيش يعني تجري وراء الدجال، كيف الجمع يعني عقله، كيف حديث الدجال ما في نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، وحديث نبينا كثيرة جدا ومكتوب بين عينيه كاتب، ومع ذلك الأمة كلها إيش تمشي وراه. فقالوا أحسن شيء إحنا نقول إنه هذه الأحاديث كلها إيش؟ أحاديث أحاد وأحاديث مردودة وأحاديث مخالفة العقل، فراحوا أنكروا هذه الأمور. لكن يعني الأمور اللي بينت وذكرها كثير من مشايخنا أنه راح تجي للناس يعني أشياء يتعاطفون معها ومن ثم يلتزمونها أشد التزاما مما قد جاءت به الضوابط والقواعد والنصوص الشرعية. وفعلا سبحان الله هذا اللي قاعدين نشوفه الآن رأي العين. الناس اليوم يعني العاطفة تهيجها أكثر من الضوابط، الأحلام والرؤى يميلون إليها فينسون، يقول لك يا شيخ شفنا يعني خلاص ما دام انه شاف وتكرر وتحقق وكذا. طيب والأدلة؟ يقول لك لكن يا أخي شوف. فصار يقدم اللي يشوف، ها، ويعني الأمور التي ترى في المنام صارت تقدم على إيش؟ على الضوابط وعلى القواعد وعلى النصوص وعلى كذا. فهذه لا شك هذه هي يعني كما يقولون يعني مقدمات ظهور الدجال، مقدمات ظهور الدجال. من الناس ما عاد تهتم بالقواعد والنصوص بقدر ما تهتم بالأحلام والرؤى والعواطف وهذه الأمور التهيجية التي اليوم الناس تستجيب لها استجابة عظيمة والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، وإياكم الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.